السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم الأحد 13 من شهر المحرم في سنة 1432 هجرية، الموافق للتاسع عشر من شهر ديسمبر 2010 ميلادية، نأخذ درسا مختصرا في أصول الفقه. وكنا قد بدأنا في دراسة الأدلة المتفق عليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وبدأنا بالكتاب، عرفنا ما هو الكتاب، تعريف الكتاب، وقلنا ما هو حكم القراءة الشاذة، وكذلك هل البسملة آية من القرآن أم هي آية من الفاتحة. ثم تكلمنا عن حجية القرآن، قلنا إن القرآن الكريم حجة، أي يجب العمل به. ثم قلنا بأن سنتكلم عن المجاز، هل في القرآن مجاز. قبل ذلك كنا ذكرنا في دروس علوم القرآن أن القرآن الكريم أتى ب أحكام عقائدية وأحكام عملية من العبادات والمعاملات، وأحكام خلقية. هذا بالنسبة للأحكام. القرآن الكريم، العلوم الموجودة في القرآن الكريم كم؟ العلوم التوحيد والعبادات والمعاملات والقصص. بالنسبة للأحكام، الأحكام كذلك نستطيع أن نقسمها إلى أقسام ثلاثة: أحكام عقائدية، أحكام عملية، وأحكام خلقية. على كل حال، درسنا في علوم القرآن في الدروس السابقة كيف يبين القرآن هذه الأحكام. قلنا إن البيان بيان إجمالي، وترك الله تعالى التفصيل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نأخذ النقطة الموالية في هذا الموضوع، وهي: هل في القرآن الكريم مجاز؟ أولا، تعريف المجاز. المجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه لقرينة تدل على ذلك، في غير موضوعه لقرينة تدل على ذلك، مثل استعمال كلمة الأسد لمن؟ للرجل الشجاع. إذا قال لك شخص: رأيت أسدا، فمباشرة أنت يأتي إلى ذهنك الأسد الذي هو الحيوان المفترس. هذه الحقيقة، هذه تسمى الحقيقة. أما إذا استعمل كلمة الأسد في غير معناها الأصلي، فلا بد من قرينة. قرينة يعني دليل يدل على ذلك. فإذا قال لك مثلا شخص: رأيت أسدا يخطب على المنبر، فكلمة يخطب على المنبر قرينة على أنه لا يريد بكلمة الأسد الحيوان المفترس، وإنما يريد الرجل الشجاع. هذا هو المجاز، هذا هو المجاز. هل في اللغة العربية مجاز؟ هل في القرآن الكريم مجاز؟ خلاف كبير وطويل بين العلماء. هناك من أنكر المجاز جملة وتفصيلا، أنكره في سواء في القرآن أم في اللغة العربية، وهناك من أقر بوجود المجاز في اللغة وفي القرآن وفي كل شيء. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة قالت بوجود المجاز في اللغة العربية لا في القرآن. الطائفة الرابعة قالت بوجود المجاز في اللغة العربية وفي القرآن إلا في الأسماء والصفات، أسماء الله وصفات الله لا مجاز فيها، وكذلك في علم الغيب، الآيات التي تتكلم عن الغيب هذه لا مجاز فيها، إنما مقصود بها الحقيقة. هذا القول الرابع هو الراجح، القول الرابع هذا هو الراجح، وهو الذي ذهب إليه جمع من العلماء، منهم الإمام الشافعي، ومنهم الخطيب البغدادي، ومنهم ابن قدامة المقدسي، ومنهم ابن رجب الحنبلي وغيرهم. قالوا يوجد مجاز في اللغة العربية ويوجد مجاز في القرآن الكريم، لكن بشرطه. ما هو الشرط؟ الشرط أنه لا يصار إلى المجاز إلا عند امتناع حمل اللفظ على الحقيقة، إلا عند امتناع حمل اللفظ على الحقيقة. قال ابن النجار في كتابه الكوكب المنير: كالأسد مثلا فإنه للحيوان المفترس حقيقة وللرجل الشجاع مجازا، فإذا أطلق، يعني كلمة الأسد، فإذا أطلق فإن ولا قرينة كان للحيوان المفترس، لأن الأصل الحقيقة والمجاز خلاف الأصل، انتهى. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على هذا الأمر بقول الله تعالى، استدل على هذا، على وجود هذا الأمر المجاز في كتابه الرسالة، كتاب عظيم اسمه الرسالة في أصول الفقه، وهو أول كتاب أفرد في أصول الفقه كما ذكرنا في مقدمة دراسة أصول الفقه. استدل الإمام الشافعي في كتابه هذا بقول الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، فقال: إنما أراد الله أهل القرية. لما قال واسأل القرية، ما يسأل الجدران والحيطان تاع القرية، وإنما يسأل أهل القرية. لماذا؟ قال: لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان إذ يعدون في السبت، أي إذ يعتدون، والقرية لا تعتدي، وإنما الذي يعتديهم أهل القرية. كذلك استدل الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في بقوله تعالى في سورة الكهف: جدارا يريد أن ينقض، يعني يريد أن يسقط، قال: ونحن نعلم أن الجدار لا إرادة له، لا إرادة له. هذا ذكره في كتابه الفقيه والمتفقه، كذلك هذا كتاب عظيم أنصح به طلبة العلم. خطيب البغدادي عنده كتب عظيمة في الحديث وعلوم الحديث وآداب طلب العلم، وهذا في آداب طلب العلم، كيفاش الإنسان يتأدب كي يقرأ، يحب يولي يعني يكون طالب علم، ما هي الخطوات التي يتبعها. كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي. كذلك استدل الذين قالوا بالمجاز في القرآن الكريم بقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ومعلوم أن الإنسان ما عندوش جناح، إنما عنده يدين، فهذا ما جاز. وبقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط ما معنى الغائط؟ المكان المنخفض، المكان المنخفض يسمى الغائط. وكان الإنسان بكري كما كانش عندهم المراحيض كي يحب يقضي حاجة ينزل في مكان منخفض باش الناس ما يشوفوهش، يكون متخبي. فالله تعالى قال أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني كي راح الغائط معناتها انتقض له الوضوء. فالله تعالى حيي ستير، استعمل الكناية ويستعمل. طيب إذن هذه من الأدلة. أما آيات الصفات وأمور الغيب فهذا لا يدخلها المجاز، لأن القرينة الحاملة على المجاز منتفية في آيات الصفات لأنها من الغيب. فالله تعالى إذا وصف نفسه بأن له يد له عين، الله تعالى نصفه بما وصف به نفسه، ما نقولوش هذا المجاز، ربي يقول عين أو يقول يد يعني القدرة، لا نقول يد، يد حقيقية لكن لا نعلم كيفيتها. والله تعالى يقول في القرآن الكريم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية دائما استعملها أنت لما يقول لك إن الله يأتي يوم القيامة ليحاسب الناس، يأتي، نعم نقول ليس كمثله شيء وهو يأتي يوم القيامة. إن الله يضحك، ليس كمثله شيء وهو يضحك. كيف يضحك؟ ما تسقسيش كيف يضحك. الرحمن على العرش استوى ليس كمثله شيء، استواء يليق بجلاله، هكذا. وهذا أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله لنفسه من أسماء وصفات من غير تمثيل ولا تعطيل، هذا هو. إذن هذا هو الدليل النقلي، الدليل النقلي أن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما الدليل العقلي فإنه لا يلزم من اتفاق الصفات التماثل في الكيفية. يعني لما نقول النملة لها يد والإنسان له يد، كيف كيف اليد تاع الإنسان واليد تاع النملة، كيف كيف الجمل له رجل والإنسان عنده رجل، كيف كيف الرجل تاع الجمل تاع الإنسان، الجمل الرجل تاعو على ما يليق بحيوانيته والإنسان على ما يليق بإنسانيته، والله تعالى له يدان كما يليق بجلاله وعظمته، وانتهى الإشكال. هذا هو. إذن هذا هو المذهب الصحيح، أنه يوجد مجاز في القرآن عند وجود المقتضي، ولكن في أمور الغيب في أسماء الله وصفاته لا نقول مجاز. مثلا الجنة، الجنة فيها أنهار من عسل مصفى، فيها أنهار من ما لم يتغير إلى آخره، فيه فواكه، فيه حور العين، ما تقولش هذا مجاز يعني عبارة عن لذة، لا حقيقية، لكن كيفاش الله أعلم. وأتوا به متشابها، وأتوا به متشابها، كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ليس في الجنة من الدنيا من الفواكه والخيرات التشابه إلا في الأسماء، موز، برتقال، تمر، الأسماء كيف كيف بصح الكيفية والحلاوة واللذة والكمية ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا مكان، هذه أمور الغيب. وبهذا نعرف أن المذهب الصحيح أنه يوجد مجاز في القرآن الكريم، لكن في الأمور التي ليست من أمور الغيب وليست من الأسماء وأسماء الله وصفاته. إذن قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: من منع المجاز في القرآن فقد أخطأ، لأن المجاز يوجد في لغة العرب ويوجد في القرآن. وأما من قال نعم يوجد لكن أنا لا أسميه مجازا، يوجد هذا لكنه لا أسميه مجازا، وإنما هو حقيقة، حقيقة للمعنى الآخر. قال ابن قدامة المقدسي: من ذهب إلى هذا فيقال له هو هذا اختلاف في أو خلاف لفظي، خلاف لفظي ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح. إذن هذا كلام مختصر، يوجد مجاز في القرآن الكريم في غير الأمور الغيب وفي غير أسماء الله وصفاته، وهذا هو المذهب الصحيح في هذه المسألة، وهو المذهب الوسط، والحمد لله. نعود الآن إلى التفسير. كنا قد وصلنا إلى الآية 33-34، وهي قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذه هنا آيتان من سورة المائدة، ذكرهما الله تعالى وذكر فيهما عقوبة قطاع الطرق، الناس اللي قطعوا الطرق يقطعوا الطريق، قطاع الطرق ليعريوا الناس بالسلاح. واش هي العقوبة تاعهم في الشريعة الإسلامية؟ هاي مذكورة في هاتين الآيتين. بعدما ذكر الله تعالى في الآية 27 حتى الآية 31، اذكر قصة ابني آدم لما قتل أخاه، ومن بعد اذكر أن الله كتب على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. إذن فيه تحذير من قتل النفس، وفيه تحذير من قتل النفس بغير حق، وفيه تحذير من الفساد في الأرض، ومن الفساد في الأرض قطع الطارق وإخافة الناس بالسلاح وبإرهابهم. بعدما ذكر الله تعالى التحذير بين الجزاء، جزاء من يقوم بهذا الإفساد. إذن هذه المناسبة، إن قيل ما المناسبة بين هاتين الآيتين والآيات التي قبلها، هذه هي المناسبة. ما هو سبب نزول الآيتين؟ جاء في البخاري ومسلم أن قوما من العرانيين من قبيلة خارج، من قبيلتين خارج المدينة، أظهروا الإسلام، نفر جاءوا إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام، لكن الجو، جو المدينة لم يناسبهم، استوخموا المدينة، جو المدينة لم يناسبهم، فاشتكوا يعني مرضوا مرضا في بطونهم. فلما سمع بهم النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يخرجوا إلى الريف، ريف المدينة على بعد كيلومترات، ويبقوا هناك مع راعي النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يرعى بالإبل، كانوا دايرين مكان يرعوا فيه، قال لهم اقعدوا عنده. وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فشربوا وصحوا، عاود ولت لهم القوة تاعهم. لكن هؤلاء كانوا قوما فاسدين مفسدين، فلما صحوا في عوض الشكر ربي ويحمد الله ويشكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعلوا؟ قتلوا الراعي وارتدوا عن الإسلام وساقوا الإبل والنعم وهربوا. طيب، لما قلنا يشربون من ألبانها وأبوالها، قد يستغرب بعض كيف يشربوا البول تاع الناقة. نعم، البول تاع الناقة راهو دواء لبعض الأمراض، بصح كيف يشربوه؟ يعني يديروا شوية منه في الحليب، مش يشربوا مباشرة، شوية منه في الحليب تاع الناقة ويشربوا، فيبرى من بعض الأمراض، من المرض هذا الذي أصابه. فلما جاء ماذا فعلوا؟ قتلوا الراعي، لم يكتفوا بذلك بل سملوا عينيه، نحولوا عينيه، حماوا الأعواد وثقبولوا عينيه وقتلوه وهربوا. فلما جاء النبأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل في أثرهم شبابا من الصحابة، معهم قائف يعرف الطريق يعرف الآثار، ما جاش الظهر إلا وجابوهم، جابوهم فرقة، بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم فرقة استكشافية واستطلاعية وتعلم، جابوهم فأخذهم النبي عليه الصلاة والسلام فأمر أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني يقطع لهم مثلا اليد اليسرى مع الرجل اليمنى أو العكس، وأمر بأن تسمل أعينهم كما داروا للراعي دار لهم، وألقاهم في الحرة، الحرة مكان فيها حجارة سوداء، مكان سخون، جبل، الحرة ما زالت موجودة إلى الآن في المدينة المنورة، توجد حرتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية، والمدينة جاية في الوسط، هذيك الحرة هي حجارة بركانية، بكري صرا بركان ثم كي طارت الحجارة قعدت حجارة سوداء، فوضعهم هناك حتى ماتوا، يطلبون الماء لا يعطيهم، حتى ماتوا كما فعلوا بالراعي. فأنزل الله تعالى هذه الآيات ليثبت ويثبت هذا الحكم في القرآن بعد أن ثبت وين؟ في السنة النبوية. إذن العقاب تاع الناس اللي قطعوا الطريق ويعريوا الناس ويخوفوهم، هذا هو الجزاء تاعهم، إنما جزاء أي عقاب الذين يحاربون الله ورسوله، يحاربون الله ورسوله يعني بالخروج عن طاعتهما، المحاربة تاع الله والرسول معناتها إنسان يقول لك هذا محارب لله ولرسوله، يعني خارج عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحمل السلاح على المسلمين وسلب أموالهم واعتدى على حرماتهم، وشو الجزاء تاعهم؟ ويسعون في الأرض فسادا، هذا من الفساد، أن يقتلوا، ما قاش أن يقتلوا، كاين فرق بين يقتلوا ويقتلوا، قال يقتلوا أي يقتلوا واحدا بعد واحد نكاية لهم وإرهابا لغيرهم، يقتلهم ضربة واحدة بل واحد، باش الناس يشوفوهم وباش الاخرين اللي مازال ما ماتوش يموت قبل ما يموت، يموت من الخلعة قبل ما يموت، كيما خوف الناس لازم يخاف هو ثاني. أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. يصلبوا هو أن يشد الإنسان على أعواد خشبة ويقتل، من خلاف أي تقطع اليد اليسرى والرجل اليمنى أو العكس. أو ينفوا من الأرض، ينفوا من الأرض أي نفي، ينفوين إلى مكان يحس فيه بالغربة ويحس فيه بالألم وبالاغتراب حتى يحسوا بالألم. هل ينفوا إلى مدينة أو إلى قرية؟ هناك من العلماء من يقول لا، ينفوا إلى جزيرة خالية ما يقدرش يهربوا منها. وهناك من يقول ينفوا من الأرض، من بلادهم أو من البلاد اللي داروا فيها هذا الفساد، ويسجنون في تلك البلاد إذا كان خيفة أن يهربوا. وهذا هو القول الصحيح، ينفوا من الأرض، الأرض اللي داروا فيها الفساد يخرج منها، يخرجون منها. وإذا كان في هذه البلاد ما كانش الإمكانيات باش ما يهربوش يسجنون حتى لا يهرب. على هرب دالو مكدا قال ذلك لهم خزي في الدنيا، الخزي الذل والمهانة والعار، وأما في الآخرة لهم عذاب عظيم في جهنم. في الآية 34 قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يعني إذا كان الإنسان قاطع الطريق ولكنه تاب وجاء مستسلما فهذا ما تعاقبوهش، فاعلموا أن الله غفور رحيم. أما إذا قبض عليه ولا جروا مراه وحكموه بعد قال لهم تبت، لا، لازم هو يكون تاب من نفسه وجاء إلى الحاكم المسلم وتاب، جاء تائبا مستسلما. أما قبل ذلك إن قبض عليه فإنه ينفذ فيه هذا الحكم. طيب الآن لما قال تعالى أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أو ينفوا، هل أو هنا للتخيير ولا للتنويع؟ هنا في خلاف كبير بين العلماء سنذكره إن شاء الله تعالى. نأتي الآن إلى ما يستفاد من الآيتين. الفائدة الأولى نستفيد نزول حكم الحرابة. حكم الحرابة ما معنى الحرابة؟ تعريفها في اللغة وفي الاصطلاح، الحرابة في اللغة العربية مأخوذة من الحرب، مأخوذة من كلمة الحرب. علاه أخذوها من كلمة الحرب؟ لأنه في هذا العمل اللي هو قطع الطريق فيه محاربة للجماعة وفيه محاربة للتعاليم الإسلامية التي جاءت لتحقيق الأمن والاطمئنان للناس. الشريعة الإسلامية علاه جات؟ ربي بعث لنا الشريعة الإسلامية باش كي نطبقوها تحقق لنا الأمن والاطمئنان، اللي يخرج عليها راهو دار الحرب. كذلك هذه الكلمة مأخوذة في اللغة العربية من حارب، حاربا أي أخذ جميع ماله. لو قال مثلا حارب فلان فلانا يعني أخذ جميع ماله. لماذا أخذت هذه الكلمة من هنا؟ أخذت لما في الحرابة من أخذ المال وترويع الناس. هذا في اللغة العربية. في اصطلاح الفقهاء، الفقهاء قبل ما يتكلموا على حاجة يعرفوها مليح، وهذا كما قلت لكم عدة مرات، الفقهاء تاعنا قبل ما يتكلموا في مسألة يعرفوها مليح، يصوروها واش هي باش يتكلموا على الأحكام. أما مادام ما تفهموش على تصوير المسألة ما يقدروش يعرفوا الحكم. كما اليوم كلمة الإرهاب راهم حاصرين فيها، أمريكان والأوروب والعرب والمسلمين حصلوا، مازال ما صابوش تعريف للإرهاب. كي يصيبوا تعريف مليح للإرهاب يقدروا يعرفوا الأحكام. إلا أن المسلمين الحمد لله عرفوه، خاصة في منظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي دار تعريف للإرهاب، تعريف مليح فقهي منضبط جامع مانع. لكن طبعا الدول الكافرة خاصة الدول المسيطرة ما حبوش ياخذوا به، على خاطر ما يخدمش المصالح تاعهم، يدخلوا الإرهاب حتى الناس اللي يدافعوا على البلاد تاعهم، بلاد استعمرت من طرف مستعمر، الناس يدافعوا هما يديرهم إرهاب، كما الفلسطينيين أم يدافعوا على بلادهم اللي هي بلادهم وبلادنا ثاني بلاد المسلمين قاع دايرينهم إرهاب على بالتعريف تاعهم هما. إذن العلماء تاعنا دائما يعرفوا الحاجة مليح، كي يعرفوها يصوروها لك وشن هي، ومن بعد يبدأ يبحث في الأحكام. فهذا المسألة بحثها الفقهاء، ومن أحسن من عرف الحرابة الإمام ابن فرحون المالكي رحمه الله تعالى في كتابه تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام، قال تبصرة الحكام، هذا كتاب مليح، هذا كتاب في السياسة الشرعية، السياسة الشرعية كيف الحاكم يحكم بالشريعة، كيف يتعامل مع السجناء، كيف يتعامل مع السفارة، كيف يتعامل مع الرعية، هذا موجود كتاب قديم هذا، تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام، ابن فرحون المالكي رحمه الله، قال في كتابه في تعريف الحرابة، قال هو كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر معه الاستعانة عادة. هو كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه، يعني بطريقة تتعذر معه الاستعانة عادة، هذا هما المحاربون أي قطاع الطرق. وهناك من قال تعريف آخر، قال إن الحرابة هي قطع الطريق على الناس بالقوة والسلاح وترويعهم وأخذ أموالهم والاعتداء عليهم، يعني كل جماعة، أي جماعة كونت عصابة بالسلاح ولي يمر عليهم ولا هما يصدموا على الدار أو على الدكان أو نحو ذلك، فهؤلاء يعتبرون قطاع طرق. إذن تعريف آخر كما قلت لكم هو قطع طريق الناس بالسلاح والقوة لأخذ أموالهم والاعتداء عليهم. إذن يدخل في هذا التعريف عصابات القتل وخطف الأطفال، خطف الأطفال وخطف النساء وخطف الطائرات، واحد اللي يخطف طائرة يدخل في المحاربة، يدخل في الآيات، وكذلك السطو على البيوت اللي يهجم على البيوت بالسلاح، والبنوك، بعض الناس يقول كيف البنوك هم يستعملوا بالربا وخليهم، لا لا، تعامل بالربا يعالج بطريقة سلمية ماشي بالفساد. كذلك السطو على الدكاكين، واحد يبيع مثلا في دكان وخاصة أن يبيع الذهب، من ذاك وتسمع واحد يصدموا عليه مسكين باش ينحوا له واش كاين في الدكان تاعو. كذلك عصابات اغتيال الحكام والشخصيات، عصابة يديروا طريقة باش يقتلوا شخصية، كذلك عصابات إتلاف الزروع والمواشي، كذلك المغتالين. المغتال هو من يحتال في قتل إنسان، يعني يديه شغل يجره بالأمان، يعطي له الأمان وبعد يقتله، هذا يدخل في المفسدين في الأرض. ما حكم، خلاص عرفنا ما حكم الآن، ما حكم هذا العمل؟ هو من أعظم الجرائم، هذا العمل من أعظم الجرائم، ولهذا كانت عقوبته أشد العقوبات. شوف عقوبة شديدة هذه. علاش عقوبة شديدة؟ لأنه جريمة عظيمة. وهنا يأتي من يسمون بالمدافعين عن حقوق الإنسان. قال لهم واحد: أنتم تدافعون عن حقوق الإنسان المجرم، بينما الشريعة الإسلامية تدافع عن حقوق الإنسان البريء. المجرم ما تدافعش عليه. بعض الناس يقول كيف نقطعوا له يده، كيف نديروا له، وشوف واش دار، لا تشوفوا واش عليه، شوف واش دار. وبعدين لما يكون هذا الحكم، بعض الناس يقول لك كان نديروا هكذا، نقطعوا لي الدين تاع الشباب، راش تقطع يدين، قطع واحد زوج بعد خلاص، شكون راح يفكر؟ كما مرة طائرة خطفت في هذا العصر، قراصنة خطفوا طائرة وبدأوا يدوروا، وبعد يروحوا كاش بلاد، نريد النزول وإلا فجرنا طائرة، نزلوا نزلوا، وصلوا للسعودية نريد النزول. قال لهم الحاكم تاع السعودية في الثمانينات ولا قبل، قال لهم تنزلوا صح نعاملوكم بالآية، قالوا لا لا ما ننزلوش، راحوا البلاد واحدة أخرى، قالوا نعاملوكم بالآية إنما جزاء الذين، قال لا لا ما ننزلوش، راح نزلوا في بلاد واحدة أخرى ونعطوا لهم الماكلة ودوهم يأكلوا مليح، ديروا لهم بورطابل في السجن. هذا العقوبات في الشريعة الإسلامية، بعض الناس يظن باللي تدير العقوبة هذه تولي تشوف تمشي في السوق الناس ما عندهمش عينين، ما عندهمش يدين، ما عندهمش رجلين، الناس قاع لا لا تخطى. بعض الناس بعد خلاص يستتب الأمن، وحتى هذاك اللي يسرق وتقطع يده باش راح يسرقهم باش بنيفو خلاص ما كاش. هذا هو. فلهذا قال العلماء العقوبات في الإسلام زواجر. سمعت زواجر؟ يعني تمنع، تمنع اللي يفكر في الجريمة. إذن هذا العقوبة هي من أشد العقوبات. الآية رأي واضحة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من خرج على الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية، رواه مسلم، رواه مسلم. إذن هذو اللي خرجوا على المسلمين أراهم خرجوا على الدولة وخرجوا عن طاعة الرئيس والوزير، وراهم يديروا في الفساد في الأرض، هذا هو العقوبة تاعهم. حكمهم كيف يعاملون؟ أولا قال العلماء: يوعظون ويطلب منهم التوبة، فإن تابوا قبلت توبتهم، وإن أبوا قوتلوا، وقتالهم حينئذ جهاد في سبيل الله، فمن قتل من المحاربين فدمه هدر، ومن قتل من المسلمين الذين يدافعون فهو شهيد. يعني مثلا الشرطي لما يروح يهجم على هؤلاء، لو كان يقتلوه راهو شهيد، ولو كان يقتلهم راهم الدم تاعهم هدر كيوالو، لأنهم هم المفسدون وأفسدوا في الأرض. ثانيا، من أخذ من المحاربين قبل التوبة أقيم عليه الحد. أقيم عليه الحد. ثالثا، من تاب منهم قبل أن يقدر عليه بأن ترك الحرابة، ترك الحرابة أو الحرابة تركها من نفسه وسلم نفسه للسلطان سقط عنه حق الله، سقط عنه حق الله وبقي عليه حقوق العباد، فإن كان معه مال يرد، إذا قتل هل يقتل؟ هنا فيه تفصيل كذلك. طيب، هنا العلماء يقولون العقوبات التي قررتها الآية الكريمة هي أربع عقوبات: أولا القتل، ثانيا الصلب، ثالثا قطع الأيدي والأرجل من خلاف، رابعا النفي من الأرض. هل هنا نأتي للجواب على السؤال اللي سألته في الأول، هل أو حرف أو يفيد التخيير أو يفيد التنويع؟ يعني الحاكم كي يحكم قطاع الطرق هل كيما يحب يقتل من يقتلهم، يحب يصلبهم، يحب يقطع الأيدي والأرجل من خلاف، ولا ينفيهم الأرض؟ هناك من العلماء من قال نعم، الحاكم مخير يفعل هذا الأمر، لكن ذهب علماء آخرون ومنهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال هذا للتنويع وليس للتخيير وعلى حسب الجريمة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال إذا قتلوا وأخذوا الأموال صلبوا، يعني كي يحكمهم السلطان إذا قتلوا وخذوا المال يصلبون، يعني يتقتلوا بالصلب. أما إن قتلوا ولم يأخذوا المال فإنهم يقتلون ولا يصلبون، يتقتلوا برك. وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. أما إذا أخافوا السبيل، أخافوا الناس لكن لم يأخذوا مالا ولم يقتلوا نفسا، نفوا من الأرض. هذا القول هو الصحيح، هو الصحيح أن الحاكم يدير معهم على حسب الجريمة اللي داروها، هكذا يتعامل معهم الحاكم المسلم. إذن عرفنا عقوبة المحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وكيف يفعل بهم الحاكم. الآن حبينا نعرف أنواعا من المحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كاين أنواع أربعة، الذين يخرجون على الحاكم المسلم أربعة أنواع. قال بعض العلماء من خرج عن طاعة إمام، الإمام مش الإمام اللي يصلي بينا، الإمام يعني رئيس الدولة، الأمير تاع الدولة، الملك تاع الدولة، هذا هو اللي عنده إقليم، عنده جيش، عنده حدود معترف به، هذا هو الإمام. ولو كانوا دويلات، كل دولة تعامل الناس على حسب الدولة تاعها. قال من خرج عن طاعة الإمام وفارق الجماعة يعني جماعة المسلمين فشذ عن جماعتهم فقد ذكر العلماء أنهم أحد أصناف أربعة، أحدها قوم خرجوا على الإمام وطاعته بلا تأويل، فهؤلاء قطاع طريق، يعني قوم خرجوا على طاعة الإمام، طاعة الرئيس، طاعة الأمير تاع البلاد، خرجوا بلا تأويل. ما معنى بلا تأويل؟ يعني خرجوا ماشي مكفرين ولا خرجوا على، لا، خرجوا هكذا باش يسطوا لكي يسطوا على أموال الناس. هؤلاء قطاع طرق خرجوا باش يديوا أموال الناس ويخوفوهم ويرعبوهم، هذا يسمو قطاع الطرق. الثاني قوم خرجوا بتأويل، إلا أنهم نفر يسير لا قوة لهم. الأولين عندهم قوة، عندهم سلاح، أما الثانيين هذو خرجوا بصح ما عندهمش، عندهم سلاح ما عندهمش قوة وما عندهمش عدد كبير، عشرة ونحوهم، فهؤلاء حكمهم حكم قطاع الطريق كذلك. الثالث قوم خرجوا على الإمام وراموا يعني قصدوا خلعه بتأويل سائغ، سواء كانت تأويلهم خطأ أو صوابا، يعني الناس خرجوا عن الحاكم على، خرجوا عليه لأنهم كانوا يظنون أنه كافر أو أنه ظلمهم أو أنهم يطمعون في الملك والسلطة، خرجوا باش يديرون انقلاب، خرجوا قالك بلي هذا ظالم ظلمنا ما عطاناش الحقوق تاعنا، ف أو ظنوا أنه كافر، فهؤلاء وعندهم شوكة ومنعة وقوة، فهؤلاء يسمون في الشريعة الإسلامية البغاة. البغاة، شوف الشريعة سبحان الله كل واحد عطات له مكان تاعه والحكم تاعه، فهؤلاء البغاة وش يدير لهم هنا الحاكم؟ هنا الأول والثاني قطع طرقه وبين الحكم تاعه، الثالث بغاة ما خرجوش باش يقيدوا دراهم تاع الناس، لا، باش يغيروا الأوضاع السياسية، ظلمونا داونا حقنا، احنا اللي لازم نكونوا في السلطة، داونا السلطة إلى آخره، أو يقولوا بلي هذا كافر كما يصرى دائما، جماعة تكفر الحاكم جماعة يكفروش، صح يقولك دانا حقنا لازم نحيوه وإحنا نطلعوا. هؤلاء بغاة، وش يدير لهم الحاكم؟ فعلى الإمام أن يراسلهم، يدير عليهم الحجة، ماشي كما بعض الناس والو ما نحاوروهمش نحيوهم، لا، خطأ زيد الفتنة، معليش دير عليه الحجة. فعلى الإمام أن يراسلهم وأن ينظر ما يدعون وما ينقومون، واش بيكم واش كاين. قال الفقهاء، هذا كلام الفقهاء راهو في الكتب مش جبته من عندي أنايا، قال فإن ذكروا مظلمة أزالها، هذا حتى في الفقه المالكي، بعض الناس يقول هذا ويجيب لنا الفقه مالكي ثاني، مالكي ما تخافش مالكي. فعلى الإمام أن يراسلهم وينظر ما يدعون وما ينقومون، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وش بيكم؟ ما السكن وكذا ما كاش مشكل، صح مظلمة دوك نحيوها، أهي أرجعوا لبيوتكم. وإن ذكروا شبهة كشفها، قلوا له أنت كافر أنت يعني.